فدين الإسلام دين كامل. قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم. وإذا كان كاملا فليس بحاجة إلى تكميل أحد، فليس بحاجة إلى تكميله أحد، وهو الذي رضيه الله سبحانه وتعالى لنا دينا، فقال: ورضيت لكم الإسلام دينا. وما عدا هذا الدين الكامل المرضي فإنه يكون باطلا. قال الله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فكل دين سوى دين الإسلام هو دين باطل، وأصحابه خاسرون في الآخرة. فدين اليهودية والنصرانية والمجوسية والبوذية والسيخية وغيرها من الأديان اليوم كلها أديان باطلة، كلها أديان باطلة، صح ولا لا؟ فإن قيل هذا احتكار الحق، قلنا احتكار الحق بالحق، هذا احتكار الحق بالحق، لأن الذي خص الإسلام بكونه هو الحق، هو الحق سبحانه وتعالى بقوله الحق، فما عدا ذلك فهو باطل، فما عدا ذلك فهو باطل. وهذه المعاني الجلية في الدين يقررها الله بأيسر طريق لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. فمن الناس اليوم من يقرأ قوله تعالى: لكم دينكم ولي دين، ويزعم أن هذه الآية تسليم لكل ذي دين بدينه، وحقيقتها البراءة من دين الكافرين. والذي يدعي أن هذه الآية تمثل سعة الإسلام في قبول الأديان الأخرى نسي أن السورة اسمها سورة كافرون، فكل ما عدا المؤمنين بهذا الدين الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم فهم كافرون بخبر الله سبحانه وتعالى. فلا دين إلا الدين الذي أنزله الله على محمد صلى الله عليه وسلم وجعله كاملا ورضيه لنا دينا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.